وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعاً.